من عندي. من عندي. أي نعم. وقلنا لو يقع مثل ذلك فالأمير والجماعة اللي معاه هما اللي يعفوا من حالة المحاربين ماذا يليق بمقامهم وبهم. يعني هذا الحكم شيخ لا يعد حكما شرعيا ويعمل ماله هذه حالة خاصة بهذو. معليش واش فعلوا في غزوة خيبر؟ كانوا حابين يقتلوا الرسول ولا يقتلوا الصحابة معه ولا الرسول ماذا فعل بهم؟ صح الحسن الأول الثاني الثالث الأخير كم حسن فتحها؟ فتح حسن الأول الثاني الثالث مش بودة بقية حسن ماذا؟ تسلم. كيف كان حكم؟ قتل بارزية مثل بني سانفو خلاه مو مو على ماذا؟ على خيبر ما تبقاوش مقاتلة شيخ ايش عملي ايش عملي الآن؟ الأخرين خلاص ما تبقاوش مقاتلة نزلوا على الحكم حبسوا حتى الأخرين خلاص دخلوا حمد خلاكم دخلوا حاسوا بدوا غلقوا الأرواح في حاسرهم ما تبقاوش مقاتلة سلموا كذلك ما تبقاوش مقاتلة ما تبقاوش مقاتلة كيف لم يبقوا مقاتلة هذو دخلوا حصنوا حاصروا من النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ننزل على احكامكم يا ولا كثير كيف حافرهم النبي وخلاص قالوا نزلوا ما على احكامكم لكن خلاهم خلا لهم خيبر نص بنص زراعه واستسقاء وغير ذلك هذا الحكم اختلف اذا علاش قلت الان القضايا هذه ليش انا غلبت جانب الحرب وجانب كذا لان ابتدانا ابتداء بان اعطي الحكم لسعد والاصل فيه لا يحكم الا رسول الله حتى يوافق حكم الله لو كان لا بد ان يكون بدليل شرعي وبدلاله شرعيه كان لازم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بماله بالشرع الوحي ما زال ينزل فيهم وحي لكن لما هم رضوا بحكم سعد هذا دلنا ابتداء ان هذه القضيه قضيه خرجت عن الاجتهاد وخرجت عن التشريع اصبحت حاله ماذا خاصه في الحياه انتم بعدوا بماذا بدنياكم بدنياكم حربكم تضبط هذا في حاله حرب مش في الدنيا فالحرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلم هذه حاله حرب لها احكامها وهذا الذي يدرك هذا من هم مش واحد براني يجي يحكم من بعيد هما الذين يكونوا في ساحة ماذا الوغى يشوفوا إذا شافوا منهم منكاية وشدة وقوة خذرين يقول أنه يبديهم كم يدرك يدرك وجدهم كم لأس يعني يقول كل نصركم يقولوا أفريدهم بعد يتعافوا تتصفر شيخ يقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها شيخ هذا كذلك نشوفوا قوله هذه من أحكام الحرب شكرا قال الله تعالى وإن جنح لها مثل هذا جنحوا للسلم فجنح لها جاء الأمر جنحوا للسلم فجنح لها هذا الأمر إذا كانوا محبين للسلم إحنا نرى أنه ما في سلم معهم أو لقتلهم فأمر آخر يتركوا العمل بالآية شيخ خلال الآية كان في موطن خاص إذا كان الذي جاء فيها ونجرح يسلم في الآية ما أقدرش نقول نترك الآية الآن أنا فهم الآن إذا ما جنحت للسلم شيخ هذه حال حرب ما أستطيع أن أقول هذه الآية دعني أراجعها وأنظر فيها بإذن ما عنديش فيها ما الله فيك سلام الله أي أنا ما أقول نقول هذه خاصة في ذاك المعركة وإن جنح للسلم فجنح لها ما تعطيك في السياق وفيها الآيات قبلها ومن بعدها ابتداء يعني يلا تكون عنده ها من جرح لقبلها يريد أن يخدعوك فإن يقول لك لازم يجيني سياق قبلها سياق بعدها وقبلها كل لازم حتى تشوف يصبح التصور عندي عام يعني في هذه الآية شيخ جت آيات كثيرة في تذكر نعم اسمع حياة الحرب الآن هذاك نزل في جرح وسن في جنح لها كانت نزل في جرح وسن في جنح لها والرسول قال انزلهم على حكمك وكان هذه الآية شيخ كتها على سبيل المثال للحفر وإلا في القرآن يعني فيه كثير من الآيات مثل كيف تتصرف الحروب الآن اسمع هذه حالة الحرب حوالها تختلف وهذا قلت لك أنا الآن لو كانت حالة الحرب حالة لا بد فيها من العودة إلى الشرع لما أباح الله والرسول صلى الله عليه وسلم لسعد ولا أذن الله لرسوله أن يأذن لسعد أن يحكم عندي هذا ابتداء أنا أقول هذا هذا ابتداء جنح السلم ابتداء قبل الحرب يعني إذا ما أنت ما تحرك مولو بك هلا أنا مستسلمين مستسلمين في البداية هذا هو أن يعطي الجزية مال هذا في البداية ثلاثة أمور هذه ستكون في بداية الوعد والجنح والسلم هذا في البداية إن جنحوا للسلم لكن إذا شبروا الزلاع ما بقاش وين جنحوا فإذا لقيتهم الذين كفروا فضرب الرقاب وجاجة مستعدة فضرب الرقاب ما كانوا ولا قطع الرقاب فهمت الآن الآيات هذه لازم الأمور حتى يعني بالنسبة لهذا الأمر هذا يعني ابتداء لم ينظر إنسان للنصوص يجب مثل هذا، ولو أن أهل العلم قالوا الحديث الأخرى، لكن الناظر في النصوص والناظر للواقعة ما كان النبي ليسمع لسعد أن يحكم في حضرته، لأن حكم شرعي سماوي. لما كانت الأولى حكم شرعي سماوي فعل غزوة بدر، جاء النص صريح وتودون أن غير ذات الشكل لكم يريد الله ما ليحق الحق الحق. قال فيها خيار. لما كانت غزوة أحد فيها خيار، خيرهم وخيرهم خير، مش حكم سماوي، كانت حال حرب نخرج ما نخرج. ولا الخندق حكم مات سما مش سماوي بجاري خندقنا. إذن هذه أمور كلها راجعة لهذه المغارات، ترجع إلى هذا النظر إلى هذا، والله أعلم. ومع أمن اللقاء معكم لقراءة هذا الباب من عند الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم مرة قادمة. سبحانه وتعالى الحمد لك أشهد أن لا إله إلا الله. نرجو الله فينا فيكم جميعا.